إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 28، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب اليقين والتوكل. أعظم الناس يقينا وأرسخ الناس إيمانا وتوكلا وتفويضا إلى الله تعالى هم الأنبياء والرسل، لأنهم أعلم الخلق بالله، لا تلتفت قلوبهم إلى الأسباب ولا تعلقون في تحقيق مرادهم إلا بالله وحده، فلا نافع ولا ضار إلا الله، بيده العطاء والمنع. ومن السنة بعد الصلاة أن نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة، لا أحد ينفع أحد ولا أحد يرزق أحد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. موعودات الله الغيبية كلها حق وصدق، ولكن لا ينتفع بها إلا أصحاب اليقين الراسخ. لما فتحت مصر، عمرو بن العاص رضي الله عنه وجد ظاهرة ملفتة، أن أهل مصر كانوا إذا انخفض النيل في المجرى فعندهم عادة أن يأتوا بفتاة جميلة من بين أبويها فيلبسونها أفضل الثياب والحلي ويلقونها حية في عرض النيل، كأن هذا بمثابة قربان ليرضى النيل عنهم فيفيض. كانت هذه عادة. فلما فتحت مصر قال لهم عمرو: هذا قتل للنفس بغير حق. فامتنعوا، فظل الماء كما هو، لم يقض الماء في المجرى، وكادت تحدث مجاعة ويترك الناس قراهم ويفر. فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فقال: صدق عمرو. ثم أرسل رجلا ببطاقة وقال له: اذهب إلى عمرو فأبلغه مني السلام وقل له يلقي هذه البطاقة في النيل. فلما جاء الرجل من المدينة المنورة إلى عمرو بن العاص فاستقبل الرجل وقرأ البطاقة، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إذا كنت تجري باسمك فلا تجري، وإذا كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى البطاقة في عرض النيل فخاض النيل 16 ذراعا، ووقى الله تعالى أهل مصر شر هذه الفتنة من يومها. الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، الماء ينزل بأمر الله والزرع ينبت بأمر الله. الإنسان إذا ألقى البذرة والحبة في الأرض لا ينبتها إلا الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو ألقينا البذرة ولكن ما أذن الله لها بالإنبات، من ينبتها غير الله؟ الماء الذي نشربه من أنزله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا لذنوبنا؟ هب أن الماء الهاطل من السماء وهذا غيث ورحمة من الله لعباده كان ملحا أجاجا كماء البحر، أيستفيد منه أحد؟ العذوبة التي في الماء نعمة، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الأمة بنعم الله عند الأدعية المحصورة، كان إذا شرب الماء يقول: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. مقام الخلة أعلى من المحبة وهو أعظم مقام لم يتحصل عليه إلا اثنين من الرسل، سيدنا إبراهيم عليه السلام بنص القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله أيضا، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله. سيدنا إبراهيم وهو فتى كان يسخر من هذه الأصنام، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والقصة معروفة. حينما كسر الأصنام أججوا له نارا عظيمة، قالوا: انصروا آلهتكم، حرقوه. فلما أججوا النار ما استطاعوا أن يقذفوه فيها إلا عن بعد بالمنجنيق. سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة الحالكة، لنتعلم يقين الأنبياء، ما تعلق بملك ولا بعشيرة ولا بقبيلة، ولكنه تعلق بالله وحده. معنى حسبي يعني يكفيني، يكفيني ربي، لا أحتاج لنصرة ملك ولا أحتاج لمخلوق، ولكنه ارتبط وتعلق بالله وحده. آخر كلمة قالها قبل أن يلقى في النار: حسبي الله، أي أن الله يكفيني ونعم الوكيل. فلما قال هذه الكلمة وفوض أمره إلى الله، الله عز وجل أعطى الأمر إلى النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا، البرد ضد الحرارة، والسلامة ضد الهلاك. لو قال بردا فبعض الناس قد يهلك من شدة البرد، ولكن الله كتب له السلامة وكتب له النجاة وهو في محل الهلكة، في مظنة الهلكة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والأسباب المخلوقة التي نراها بعيوننا إنما هي مسخرة مأمورة. الماء من طبيعته الاستفراغ، ما تستطيع أن تجمع الماء هكذا مثل كومة من التراب أو من الحصى، ولكن الماء طبيعته الانسياب والاستفراغ. سيدنا موسى عليه السلام حينما ضرب البحر بالعصا، الله جعل له طريقا يابسا في قاع البحر في هذا المكان، ومشى فيه مع من كانوا معه من بني إسرائيل، لكن الماء الذي كان على جلبتي أو ضفتي الطريق، القرآن يصور هذا المعنى أو هذه اللفتة، كان كل فرق كالطود العظيم، الطود أي الجبل، حينما ترى جبلا من ماء ممسوكا محجوزا بقدرة الله، لا هناك أستار ولا هناك زجاج ولا هناك حواجز، بل في بعض الروايات أن هناك منافذ داخل الماء ليرى القبائل بعضهم بعضا فيستأنسوا، كانوا 12. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم في هذا الماء نوافذ ليصل بعضهم ببعض. هذا الماء الممسوك كل فرق كالطود العظيم، أمسك بقدرة من؟ قاع الماء إنما هو وحش، ولكن جعله الله طريقا يبسا، طريقا يبسا في قاع الماء، ومشوا فيه بسلامة الله وأمنه. طبيعة الحديد القسوة، لكن من الذي لينه كالعجين في يد داود عليه السلام وألمنا له الحديد؟ فالله تبارك وتعالى هو الفاعل بقدرته. هذا الموقف من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلمنا أننا قد نوجد في بعض الشدائد وبعض المآزق. هنا يظهر العقيدة الصحيحة وما في قلب الإنسان من التوجه. لو أنه نزلت به نازلة فقال: لا ينجيني منها إلا فلان، هذا الأمر بيد فلان، هذا الأمر عند فلان، إذا جاء في القلب هذا الخاطر، هذا خاطر السوء، دل على أن القلب فيه فساد ويحتاج إلى تطهير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا تتعلق بغير الله. لذلك يظهر الإيمان في أول وهلة عند نزول المحنة، لا نتعلق بغير ربنا، ماذا أفعل؟ أصلي ركعتين قضاء الحاجة وأتوجه إلى الله. وهذا الذكر نتعلمه لنردده عند الشدائد: حسبي الله ونعم الوكيل. لا يقال على سبيل الاعتراض على القدر، بعض الناس إذا كان في مأزق فيقول: يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل، من باب العجز ومن باب الضعف أو من باب السباب أحيانا كأنه يسب فلانا. هذا الذكر إذا تفكرنا وتأملنا في معانيه إنما لبه الإيمان والتوحيد واليقين، التفويض والاعتماد والتوجه والاتكال على الله تبارك وتعالى. نفس الأمر حينما حدث في غزوة أحد، مقتل الصحابة، قتل منهم 70 وجرح 70، فلما رجعوا مثخنين بالجراح أهل مكة ظنوا أنهم دعاه، قالوا الآن نظهر عليهم مرة أخرى. فلما علم عليه الصلاة والسلام أنهم قد جمعوا جموعهم بعد الفرار وأرادوا أن يأتوا مرة أخرى، استنهض أصحابه للخروج إليهم رغم الجراح المثخنة، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فلما سمعوا هذه المقالة هل زادهم ضعفا؟ هل خافوا؟ لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا وخرجوا مع الجراح. فلما علمت قريش بخروج الصحابة رغم ما فيهم من جراح وضعف بعد هذه الغزوة، حينما خرجوا ألقى الله في قلوبهم الرعب فولوا هاربين، وكفى الله المؤمنين القتال، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه الكلمة قالها الصحابة رضي الله عنهم. فترى أن أهل الإيمان طريقهم واحد، وأن أهل الإيمان فيما يجريه الله تعالى على ألسنتهم من الذكر والدعاء دل على وحدة المشرع، أنهم كلهم على عقيدة صافية، عقيدة الإيمان والتوحيد، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. الإمام النووي قال في معناه: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. لماذا قال متوكلون؟ لأن الطير متوكلة لا متواكلة، الطير تسعى ولكن يقينها على ربها أنه يرزقها. وأيضا قال في المعنى قلوبهم رقيقة، لأن القلب الرقيق أسرع إلى الفهم والتأثر من القلب الغليظ والقاسي. القلب إذا كان عليه ران ترى فيه الجدل الفارغ، وترى فيه السفسطة والتردد والشك والريبة. أما القلب الرقيق اللين، ما أن يسمع أمرا من أوامر الله إلا ويلبي دون تباطؤ ودون روغان، ولكن يقول سمعنا وأطعنا. لذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فنعرفه، فما مخموم القلب؟ ذكر ست صفات. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا القلب الطاهر إنما هو جاهز للاستقبال. إذا كان هناك إرسال وليس هناك استقبال، العيب ليس في الإرسال وإنما العيب في أجهزة الاستقبال. القرآن يتلى والسنة بين أيدينا، ولكن من الذي يستقبل هذا العطاء وهذا الفيض؟ الذي يستقبله بقلب خاشع رفيق فيه النية والعزيمة على التطبيق والعمل، فيكون له هدى وينفعه الله به. لذلك قال على القرآن ربنا سبحانه وتعالى في آية: هدى للناس، وفي آية أخرى: هدى للمتقين. هو هدى للناس بيان لمن أراد أن يتعرف على المنهج، لمن أراد أن يسلك إلى الله سبيلا. هو لجميع الناس مبذول، ليس بمحجوز، ليس في دين الله أسرار ولا كهنوت ولا علوم محجوزة على طبقة معينة، وإنما العلم مبذول للناس جميعا. فبعض الناس يقبل الهدى وبعض الناس يرفض. فالذي قبل أمر الله تبارك وتعالى اهتدى، والذي رفض أمر الله ضل على نفسه ولا يضر الله شيئا. إذن الهداية مبسوطة وموجودة وليست محجوزة عن أحد، لكن بعض الناس يرفض وبعض الناس يقبل. كضوء الشمس، إذا أشرقت الشمس فأغمض الإنسان عينيه، أو إذا دخل بيته فأغلق بابه وعاش في ظلام دامس. الشمس ساطعة ولكنه أثر الظلم على النور. فالعيب ليس في الشمس، وإنما العيب فيه هو أنه أغلق المنافذ فلم يستقبل هذا النور. لذلك لا يدخل النور إلى القلب إلا إذا انكسر قفله. من كسر قفل القلب بالتدبر والفكر والنية والاستعداد للتطبيق والعمل، الله تعالى يرزقه نور القرآن وبركة القرآن وفهم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله أن يكسر قفل القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار والغزوات كانت ميدانا واسعا للتعليم، كثير من الأحكام الشرعية وأسباب نزول الآيات حينما نتبعها نرى أن كثير من الآيات نزلت والصحابة كانوا في السفر، كانوا في الغزوات يجاهدون في سبيل الله في الأرض لإعلاء كلمة الله. فكثير من الدروس والمواقف نتعلمها من الأصفار، طبعا أصفار الطاعة، سفر الطاعة. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في السفر حالهم كالحضر في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلمون منه ثم ينقلون ما تعلموه إلى الأجيال، فما نحن فيه من علم إنما ببركة صحبتهم الطيبة. بعض الناس يصحب عالم أو يصحب رجل صالح ولكنها صحبة ميتة، صحبة سلبية، لا يتعلم منه، لا يسأله، لا يقتدي به، لا يستفيد منه. أما صحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت صحبة طالب علم، كل صغيرة وكبيرة كانوا ينظرون وكانوا يتعلمون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معلم ومربي لا يترك فرصة حتى أثناء الأطفال إلا ويعلم الصحابة فيها درسا. هذا درس حدث في غزوة ذات الرقاع، لكن فيه فوائد جمة، حوالي 5-6 فوائد سنذكرها في هذا الحديث العظيم إن شاء الله. الحديث روي سيدنا جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل معهم فأدركتهم القائلة، القائلة يعني نوم القيلولة، ونوم القيلولة سنة ورد فيه أثر، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والقيلولة تعين الإنسان على قيام الليل، اللي هي النوم في وقت الظهيرة ولو لدقائق أو لسويعات حسب ما يتسع وقت الإنسان، هذا الوقت في منتصف النهار إنما يعين الإنسان على استعادة نشاطه والهمة في قيام الليل. أدركتهم القائلة في واد كثير العضاء أي الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحيما بأصحابه، وقت الظهيرة والحر الشديد نزلوا للراحة، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. أعرابي جاء فانتهت فرصة النوم، أخذ السيف فاستيقظت وهو في يده سلطا يعني مشهورا مشهورا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله الله الله 3 مرات ولم يعاقبه وجلد. هذه الرواية متفق عليها في صحيح البخاري ومسلم. في رواية أخرى قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، هنا حدد الغزوة، وذات الرقاع سميت بهذا لأنهم كانوا يمشون على صخور فتقطعت نعالهم، فكانوا يقطعون من ثيابهم فيضمدون الجراح التي في الأقدام مما نقبت أقدامهم من كثرة المسير، فسميت ذات الرقاع لما تنقبت أقدامهم فنزف منها الدم، فكانوا يمشون في هذه الرقاع التي قطعوها من الثياب وضمدوا بها الجراح، ولم يتعلموا إن ما عندنا نعال حتى نمشي، ولكنهم واصلوا المسير مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تفاقني؟ قال لا. فقال من يمنعك مني؟ قال الله. شوف الروايات يصحح مش يصحح، يفسر بعضها بعضا. لذلك في الأحكام الفقهية الفقهاء لا يأخذون رواية واحدة من الحديث، ولكن ينظرون إلى جميع الطرق والروايات التي جاءت لحديث واحد، لأنه قد ينسى بعض الصحابة كلمة أو لفظة، فالروايات يفسر بعضها بعضا ويعين بعضها بعضا على فهم القصة أو الحكم. في رواية أخرى لأبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، كان صريحا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الأولى، لماذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام لينظروا حال هذا الأعرابي؟ حتى يعلمهم درس اليقين، وهذه آية من آيات الله، وأن الله تعالى حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن من منافع الإيمان للمؤمن حفاظة المؤمن من كل المكاره ومن كل الشرور إذا كان متعلقا بربه. فهو دعاهم ليعلمهم درس اليقين والإيمان أن الإنسان المؤمن لا يخاف إلا من الله. وهذا الفرق بين الكافر والمؤمن، يقين الكافر على النظر ويقين المؤمن على الخبر. الكافر لا يؤمن إلا بما تراه عينه أو تلمسه جوارحه، أما المؤمن فهو يؤمن بالغيب، وإيمانه بالغيب يحفظه ويعصمه ويجعل له من الله معية وقوة ومددا في جميع المواقف. وهذا ما كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى الخطر فقال من يمنعك مني، ما قال أصحابي الذين معي أو قال عضلاتي أو قوتي أو تبارزني أو فر منهم، لكنه لا بين له درسا عظيما أنه لا يمنعني منك ومن غيرك إلا الله، فسقط السيف من يده. أيضا هنا ظهر الفرق جليا بين يقين المؤمن ويقين الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ السيف يقول للأعرابي هل أنت من يمنعك مني؟ الله في معيتي فيمنعني، وأخذتك الرعد والخوف فسقط السيف، من يمنعك أنت مني؟ قال كن أير خير آخذ. اسم هذا الرجل الأعرابي غورة ابن الحارث، وقد أسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، وهو الذي ذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله دون أن يشعر من كرم أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. لأن الواحد يسأل هذا متلبس بجريمة ومعه دليل الجرم سيف مسلط، طب لماذا لم يعاقبه وعفى عنه؟ لأنه كان حريصا على هداية الناس وليس العقوبة، فعفى عنه ليريه كرم الأخلاق، فيرجع إلى قومه يخبرهم بما رأى من العفو والسماحة ليستميل قلوبهم إلى الإسلام. وقد حدث أنه لما رجع رجع داعيا إلى الله دون أن يدري، قال للقوم جئتكم من عند خير الناس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن الأوصاف لأنه عفى عنه رغم خطئه، فعفى رجاء إسلامه. أيضا نرى في هذه القصة وفي هذا الحديث حب الصحابة وتوقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لما وجدوا شجرة ظليلة ما تناقشوا عليها، ولكن تركوها لمن؟ قال تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب أنصح بقراءته اسمه الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله. هذا الكتاب جمع فيه حقوق المصطفى على الأمة، لأننا نسمع ونقرأ في كثير من الكتب حقوق الوالدين، حقوق الأبناء، حقوق الزوجة، حقوق الزوج. طيب أين حق المصطفى صلى الله عليه وسلم على الأمة؟ له عليها حقوق: الحب، التوقير، الاحترام، التعظيم، المتابعة، الدعوة إلى دينه، إحياء سنته صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه من حقوق الأمة عليه، ووجب على الأمة أن تتعلم حقوقه لتراعيها، حتى من باب الأدب والاقتراح، عفوا من باب الأدب والتوقير والاحترام، أننا إذا سمعنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نعقد في قلوبنا النية على تطبيقه، لا يكون هناك تحقير للسنة. أقول والله يا أخي هذا ما جاء في القرآن، هذا حديث، هذه سنة، وكأن السنة أمر إضافي وليس أمر ضروري. السنة أمر أوامر الله، ولكنه وحي على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه شرع للأمة بإذن من ربه. إذا كلامه أيضا عن وحي لا عن هوى ولا ظن وتخمين. ما الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل أمرنا بنفس القرآن بالمتابعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كم من الآيات جاءت تؤكد على هذا المعنى في حق المصطفى. فهذا من باب أدب الصحابة وتوقيرهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نتعلم حسن خلق الداعي أنه أبلغ دعوة. إذا تريد تستميل الناس إلى الحق، سيرة الداعي وأخلاقه ومعاملاته مع الناس هي أبلغ دعوة لاستمالتهم إلى الحق. لأن الذي أفسد لا نقول المنهج، ولكن أفسد العلاقة بين غير المسلمين وبين المسلمين، فحال بينهم وبين التعرف على الإسلام فساد سلوك المسلم. المسلم إذا فسد سلوكه أصبح حجابا وحاجزا بين الكفار وبين الإسلام، لأنهم ينظرون إلى الأخلاق فلا يلتفتون إلى المنهج، ولكنهم إذا نظروا إلى الأخلاق سيلتفتون إلى المنهج، فيقولون هؤلاء صادقون، يوفون بالعهود، رحماء، حكماء، عندهم العلم، عندهم الأدب، عندهم الشورى، عندهم المساواة، عندهم العدل. الله. على أي دين هؤلاء؟ ما هو دينهم؟ والله هؤلاء مسلمون. طيب من أين تحصلوا على هذا الإسلام؟ عندهم القرآن كلام الله، وعندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرفون على المنهج ويحبون المنهج من السيرة من الأخلاق. أما إذا رأوا فساد الأخلاق فسيقولون لو كان هؤلاء على الصواب لاتبعناهم، ولكن منهجهم فاسد والدليل أنهم فاسدون. فللأسف يحكم على فساد المنهج بفساد السلوك وفساد الأخلاق. لذلك أخلاق المسلم هي عنوانه. كانوا يقولون في الماضي حيثما وصل المسلم وصل الإسلام. المسلم وصل إلى إندونيسيا، وصل إلى الصين، وصل معه الإسلام، لأنه ما كان يذهب بفكر التجارة وكسب الأموال وأخذ ما عند الناس، بل هذه الأمة مشرفة أنها أمة مبعوثة وليست أمة آخذة، ولكن أمة معطية. الناس مفلسين ما عندهم شيء في المنهج، ولكن هذه الأمة عندها الغنى كله بمعرفة الله وبمنهج الله. فهم خرجوا لتعليم الناس وخرجوا لهداية الناس لا ليأخذوا من الناس. فالناس قد أفلسوا في المناهج البشرية لإسعاد الإنسان. أما هذا المنهج فبموعود الله فيه الحياة الطيبة لكل مؤمن ومؤمنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. خماصا يعني ضامرة البطون من الجوع، بطانا يعني ممتلئة البطون من الطعام. أحيانا في شبهة حول هذا الحديث، بعض الناس يتواكلون بترك الأسباب ويقولون إن الله يرزق الطير في السماء، أعاجز أن يرزقنا ونحن في البيوت؟ الحديث عليهم ولا لهم، لأن الحديث قد أثبت السعي تغدو فهي تتحرك، ولكن التوكل عمل القلب وليس عمل الجوارح. وهذه نقطة مهمة يؤكد عليها علماء العقيدة حينما يشرحون معنى التوكل في كتب العقيدة، يقولون هذا النص: التوكل عمل القلب لا عمل الجوارح. إني متوكل. طب ما معنى متوكل؟ أي أنني أتحرك، وحينما أتحرك فأباشر الأسباب، لا أعتمد عليها ولا أظن أنها نافعة وضارة بذاتها، ولكن قلبي معلق بالله، فالنفع والضر من عند الله، والله تعالى يرزقنا من خلال الأسباب. هنا نتعلم درس مهم جدا، وهو على المؤمن أن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه وحده، كما هذه الطيور لا تتوكل إلا على ربها سبحانه وتعالى. ليس عندها مزارع وليس عندها مصانع، ولكنها متوكلة حق التوكل لأنها غير مكلفة. الفرق بينه وبين بقية الدواب، الدواب ما عندها مشكلة في الزواج، يعني كل الدواب التي حولنا ما عندها إشكالية في الزواج، تكوين البيت والمهر ما عندها إشكالية في المواصلات والمرور. كل المشاكل التي يعاني منها الإنسان هو بشرة الأسباب، لا يعاني منها بقية الكائنات. لماذا؟ لأنها غير مكلفة وغير مأمورة، هي مسخرة. أما الإنسان فهو الذي يباشر الأسباب، يتسبب، ومن خلال امتحانه بالأسباب يختبره الله تبارك وتعالى ويختبر يقينه، هل يتعلق بهذه الأسباب فيرتبط بها أم يتوكل على الله حق التوكل. لو إنك جئت من حوالي 100 عام فقلت للناس نريد أن نزرع البيض، أو نريد أن نزرع الدجاج، أو فلان عنده مزرعة بيض، ماذا يقولون عنه؟ يقول هذا رجل مجنون، والبيض يزرع. عدد البشرية، البشر الذين يعيشون على وجه الأرض من 1000 عام ليس عددهم منذ 500 عام وليس عددهم كالآن. الذين عاشوا على وجه الأرض منذ 1000 عام 500 عام 600 عام أعدادهم أقل من الموجودين الآن، والله كان يطعمهم ويسقيهم. في ازدياد عدد البشرية الله تبارك وتعالى تكفل بكل مخلوق يوجد على أرض الضيافة، فحينما ينزل كتب الله له رزقه وأجله. إذن كلما ازداد عدد البشر ما نخاف ونقول والله مخزون الماء سينفد، والله الطعام لا يكفي أهل الأرض. هذه مقالة من لا يفهم كيف يتعامل مع الله وكيف هي قدرة الله تبارك وتعالى. الله يلهم الإنسان كلما ازدادت أعداد الناس، يلهمهم بفضله ومنه ورحمته ما تتسع به الأرزاق وما تتسع به الأطعمة، بل إن الأطعمة الموجودة الآن أكثر بكثير من الماضي، كنا نسمع ان جيش يخرج ومعه جراب من طن. الحين اذا جيش يعسكر لمدة اسبوع كم من وسائل الامداد وخطوط الامداد؟ ولكن هذا جيش يمشي وممكن لمدة شهر ويزوده بجراب من تمر، كل واحد يأكل تمرة يمصها مقصة. كان الطعام قليل، لا يجدون الطعام وكانوا يعيشون. الأرزاق الحين أكثر، يعني الحين في الماضي منذ 100 عام البيوت كانت البيوت الخاصة الذي عنده دجاج يتحصن عليه، لكن الحين مزارع البيض أصبح يزرع البيض فالناس يأكلون، والدجاج مزارع الدجاج أصبح الدجاج بأعداد بالملايين والألوف. فالله يلهم ابن آدم ما تتسع به الأرزاق، لأن الله تكفل برزق كل من يأتي إلى هذه الحياة الدنيا، فلا يخاف الإنسان لا على رزقه ولا على رزق أولاده، ولكنه يتوكل مع مباشرة الأسباب. درس آخر، هذا الحديث أكد على احترام الأسباب، لأن الله تعبدنا بها. الذي ترك الأسباب بالكلية عصر، لأن هذه ليست حكمة الله. حكمة الله تعالى أنه جعل في الأرض أسبابا وأمرنا أن نأخذ بها، لكن يقيننا واعتمادنا وتوكلنا على الله رب الأسباب. أيضا هناك فائدة أن الطيور كغيرها من الدواب والكائنات تعرف ربها وتتوكل عليه. ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل ترى عجبا، أحيانا الطيور تخرج لسعيها فتذهب إلى أماكن بعيدة وترجع إلى أوكارها التي خرجت منها دون أن تضل الطريق. أحيانا بعض الناس إذا خرج من بيته ممكن يتوه، إذا كان الشوارع متشابهة والأماكن متشابهة لا يدري كيف يرجع. حتى أحيانا يصف بعضنا لبعض مكان ما فيسأل مرة ومرة ومرة ومرة حتى يصل إلى هذا المكان. هذه الطيور رغم تشابه الأشجار وبالذات في الغابات تعرف وكرها وترجع إلى وكرها الذي خرجت منه. من الذي هداها إلى هذا الوكر؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى ألهمها الطريق وألهمها العودة. الأعجب من هذا الهجرة، هجرة الطيور عبر القارات وعبر البحار، أحيانا تستغرق مسافات طويلة ويأتي عليها الليل والنهار وهي في الجو، لا تستطيع أن تنزل في الماء، ولكنها طائرة طول الوقت عبر القارات من مكان إلى مكان. ما هي البوصلة التي تحدد لها المكان الذي ستنزل فيه؟ الطائرة حينما تمشي كم من الأجهزة الموجودة لقياس المسافة والبوصلة والبعد بينها وبين المكان الذي تريد أن تصل إليه؟ ولكن هذه الطيور الصغيرة ألهمها الله تعالى أولا الهجرة وألهمها الطريق ووضع فيها القوة حتى تستطيع أن تهاجر من مكان إلى مكان. بل بالتشريح، في جسد الطيور وجد أن لحمها يختلف عن لحم الطيور غير الطائرة المهاجرة. يعني لحم الدجاج تجد أبيض، ولكن لحم الحمام تجد محمر في يمين إلى الحمرة، لأن عدد الكرات الدماء الموجودة الحمراء فيه، الكريات الحمراء أكثر من هذا الدجاج غير الطائر. هذا كله مخزون قالوا من الأكسجين، ومخزون أيضا من الأطعمة. يوجد في جسدها مخزون من الدهون، حتى كمية الدهون داخل أجساد هذه الطيور أكثر من غيرها من الطيور غير الطائرة التي تطير في مسافات بعيدة. هذا الترتيب ما جاء في هذه الحياة عبثا ولا مصادفة، ولكن ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الحديث نتعلم منه أكبر فائدة وأهم فائدة، وهي حق التوكل، لأن الطيور تتوكل على ربها ليس توكلا ولكن حق توكله، أي أنه لا يلتفت إلى أي سبب فيتعلق به، ولكنه يسعى متوكل على الله. لماذا؟ لأن الناس قد يباشرون الأسباب ولكنهم يغشون ويكذبون ويراوغون ويتحايلون للكسب. فالحديث يؤكد لهم باشروا الأسباب دون مراوغة، دون كذب، دون احتيال، دون غش، وستحصلون على الأرزاق كما أن الطيور تتسبب والله تعالى يرزقها لأنها متوكلة على ربها حق التوكل. يعني لا نكفي مباشرة السبب، بل نريد مباشرة السبب مع حق التوكل، حتى لا يغش الإنسان فيرتكب حراما ويظن أنه بالحرام قد تزيد الأموال وقد تزيد الأرباح فيغش، فبذلك يفقد معية الله تبارك وتعالى. آخر حديث معنا يتعلق بالعادات التي تنقلب إلى عبادات بإحياء السنة. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الآداب والسنن حتى في العادات اليومية، حتى تنقلب العادة إلى عبادة. ولما كان يعلمهم كان يعلمهم وكان يسمع منهم فيصحح لهم. سنرى في هذا الحديث أن بعض الألفاظ في دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام دقيقة ومقصود أن تقال بذاتها دون تحريف أو تغيير. الحديث يروي سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه. سيدنا البراء بن عازب أبوه صحابي، حتى المصنف ترضى عنهما قال رضي الله عنهما. في غزوة بدر أخر لطغر سنه، ولكنه شهد غزوة أحد وشهد بيعة الرضوان، وروي له عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 305 حديث، 305 حديث رواها البراء بن عازب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان. في بعض الكتب فلان ده هو أسيد بن حبيب، وفي رواية أخرى ستأتي عند ذكر هذا الحديث في الرواية التي ذكرها الإمام النووي أن سيدنا البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمنع هذا أن يكون قد قاله مرتان، قاله مرة لأسيد بن حضير وقاله مرة أخرى للبراء بن عازب رضي الله عنهم. يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي أسندت ظهري إلى حفظك ومعيتك لما علمت أنه لا سند إلا من الله تبارك وتعالى. إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. الرواية الأخرى في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، دي فيها زيادة اللي هي زيادة الوضوء، ثم اضجع على شقك الأيمن، هذه زيادة أيضا عن الرواية الأولى، وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول، هذه أيضا زيادة على الرواية الأولى. إذا الروايات يكمل بعضها بعضا، فنستفيد من كل رواية موقف يعبد الرواية الأخرى أو يجلي بعضا من معانيها. الفائدة الأولى التي نقف عليها أن النوم نوتة صغرى، كم من إنسان نام وما قام. الإشكال هنا أن ينام على فكر الدنيا وهمها، هو نائم ويفكر غدا عندنا اجتماع يريد أن أقول كذا وكذا وكذا، غدا أريد أن أذهب لأفعل كذا وكذا وكذا. قد ينام والروح حينما نام الإنسان إنما تصعد إلى بارئها، إن نام على طهارة أذن للروح أن تسجد تحت العرش، وإن نام على غير طهارة ظلت بعيدة عن العرش لم يؤذن لها في السجود كما جاء في أحاديث أخرى. فالإنسان إذا نام على وضوء ونام على طهارة وذكر الله في أحاديث نام في شعاره ملك، فإذا نعت أخذ الملك منه آخر ذكر كان يذكره فكتبه له طول الليل إلى أن يستيقظ. لذلك الإنسان لما يجي ينام يختم الصحيفة بخير، في حديث آخر من بدأ يومه بخير ونهاه بخير قال الله لملائكته تجاوزوا لعبدي عما بينهما. المهم كيف أبدأ الصحيفة بأي شيء ثم كيف أختمها، فهو يختمها هنا بهذا الذكر لأنه يجعلهن آخر ما تقول. لماذا الاضطجاع على الشق الأيمن؟ لأن القلب في الجهة اليسرى فيظل القلب معلق فلا يرتبط بالنوم، لا يستغرق فيه، ولكن يكون سريعا للنشاط واليقظة للقيام والدعاء أو عند صلاة الفجر. أيضا هنا نرى في ألفاظ الحديث كلها، لأنها ألفاظ واضحة لا تحتاج إلى شرح، معنى التسليم والتفويض إلى الله تبارك وتعالى. في بعض الروايات لما جه رد سيدنا البراء بن عازب الحديث ردده كله، بعدين جه فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ونبيك الذي أرسلت، فأكد على الدقة في اللفظ. طب إيه الفرق بين النبي وبين الرسول؟ لأن الرسول قد يكون من الملائكة وقد يكون من البشر. سيدنا جبريل عليه السلام جاء في القرآن أنه رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم. الرسول هنا كما قال المفسرون سيدنا جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني له مقام كبير عند الله تبارك وتعالى هو سيدنا جبريل. إذن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسول قد يطلق على الرسول البشري أو الرسول الملكي، لكن النبي لا يطلق إلا على البشر، النبي من البشر. لذلك لما أكد هنا قال نبيك الذي أرسلت، إذن لما قال رسول تدل على النبوة بالملازمة بالتلازم، أما إذا قال نبي فتدل على النبوة بدليل المطابقة، وعند علماء الأصول أن دليل المطابقة أبلغ وأشد من دليل الملازمة. يعني لما أقول رسول هو رسول وبالملازمة هو أيضا نبي، لكن لما أقول نبي فهذا دليل مطابق. لذلك قال له قل ونبيك الذي أرسلت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القولة. أنت حينما ترى خوف المؤمن ورجاءه يعتدنا، قال أحد الصالحين السائر إلى الله تبارك وتعالى كطائر له رأس وجناحان، فالرأس هي محبة الله عز وجل، والجناحان هما الخوف والرجاء، كلما زاد الخوف بدأ الرجاء في الارتفاع، وكلما زاد الرجاء بدأ الخوف في الارتفاع. يعني لا يوصلنا الرجاء إلى حد التفريط اتكالا على الرحمة، ولا يزداد عندنا الخوف إلى حد اليأس والقنوط فيدخلنا في العذاب والعياذ بالله. ولكن في حديث هذا نصه لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدنا، فهو عنده الرجاء وعنده الخوف يرجو رحمة الله، ومن باب أولى أيضا هو يخشى عذاب الله تبارك وتعالى. وهناك تلازم بين الصفتين، لأن كلما ازدادت الخشية والخوف كلما ازداد الرجاء والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. العلماء أعظم الناس خشية لله بعد الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم لا يدخلون في اليأس والقنوط لما يعلمون من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. حينما عرفوا الفقيه قالوا الفقيه كل الفقيه، وذكروا ثلاث صفات مهمة جدا للفقيه. الفقيه كل الفقيه هو الذي لا ييأس الناس من رحمة الله، هو الذي لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله، هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله. ذكروا صفتين في الفقيه، الفقيه كل الفقيه الذي يرغب الناس في طاعة الله والرجاء رحمته الواسعة، ولكن دون تفريط وترخيص في المعاصي، وأيضا يخوفهم من عقاب الله دون أن ييأسهم من رحمة الله. وهكذا كل شيء عند المؤمن ترى فيه الاعتدال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صفة اليقين والتوكل، فهذه من أعظم الصفات ومن أجلها، ونسأل الله عز وجل أن يصحح في قلوبنا صدق التوكل عليه لنباشر الأسباب دون أن نعتمد عليها ولا أن نرتبط بها، ولكن نفوض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، فلا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد.